الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الخلق ودرى، وأحسن كل شيء خلقه ودرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره على نعم تتكاثر وآلاء تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين والإخلاص بلا شك ولا امتراء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث من أم القرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين خير القرون وسادة الورى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا، ما صبح أقبل وليل سرى. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالميزان عند الله التقوى، فالميزان عند الله التقوى وليس الأغنى وليس الأقوى. فانظر يا عبد الله مقامك عند ربك لا عند البشر، فكم من مشهور في الأرض مجهول في السماء، وكم من مجهول في الأرض معروف في السماء. أخفى الله القبول لتبقى القلوب على وجل، وأبقى باب التوبة مفتوحا ليبقى العبد على أمل، وجعل العبرة بالخواتيم لئلا يغتر أحد بالعمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إخوة التوحيد، أكرم الله تعالى الصابرين بأن جعل أجرهم بغير حساب، وهي خصيصة نالها الصابرون بنص التنزيل. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد ختمت سورة العصر بالتواصي بالصبر في كل حال، حيث قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن كل ما سبق التواصي بالصبر من الإيمان والعمل الصالح والثبات على الحق لا يتحقق إلا بالصبر الذي ثمرته النصر، وهو ما حققه الصحابة رضي الله عنهم في مسيرتهم الحياتية والتي كتبها التاريخ بأحرف من نور. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. واعلموا عباد الله أن الصبر على درجات، بعضها أعلى من بعض، فمنها الصبر على الطاعات بالمداومة على أداء العبادات والقربات على أكمل وجه في أوقاتها، واستمرار هذه الطاعات حتى الممات. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وروى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وهذا يرشدنا إلى الاستعانة بالله تعالى على الصبر والثبات. ومن أنواع الصبر أيضا الصبر عن المعاصي باجتناب المحرمات والمنهيات والابتعاد عن كل ما حرم الله تعالى. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ومنها الصبر على قدرة الله تعالى، فإن الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى هو الركن السادس من أركان الإيمان. فمن هذا الصبر ما يصيب المؤمنين المتقين في أنفسهم وأموالهم وأوطانهم وبلادهم. قال الحق عز شأنه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر. ومن أنواع الصبر إخواني الصبر بمجاهدة النفس وتخليصها من صفاتها السيئة وتزكيتها بالصفات الحسنة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها. والحق أن بشارة الله تعالى للصابرين في قوله: وبشر الصابرين، نعمة عظيمة ومنة جليلة. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن المتدبر بالآية الكريمة يوقن بأن قوله تعالى ولنبلونكم قد دل على أن الابتلاء من الله تعالى لإظهار ما علم سبحانه وتعالى من خير عميم وأجر عظيم. وهذه الابتلاءات الخمسة التي جاءت بعد الواو مباشرة ينبغي الوقوف معها ليفرح المؤمنون بالثمرة الخاتمة للآية الكريمة في قوله تعالى وبشر الصابرين. الابتلاء الأول في قوله تعالى بشيء من الخوف، أي من خوف الأعداء لا من خشيتهم، لأن في الخشية تعظيما والخوف لا يتعلق به تعظيم. قال الله تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقد دلت منه في قوله تعالى من الخوف على تبعيض الخوف، فمهما كان هذا الخوف من العدو فإن المؤمنين لا يخافونه مهما بلغ في جبروته وتكبره واستكباره، والصبر يكون مفتاحا للفرج. الابتلاء الثاني في قوله تعالى والجوع، أي بشيء من الجوع، وهو القحط وعدم توافر الطعام والماء مما يؤدي إلى أكل أوراق الشجر فتتقرح الأشداق، وهو ما كان يعاني منه بعض الصحابة رضي الله عنهم في الغزوات والسرايا والمعارك، وقد ضربوا أروع الأمثلة في صبرهم على ذلك مما يجب أن يتذكره كل مؤمن حتى تقوم الساعة. الابتلاء الثالث في قوله تعالى ونقص من الأموال، أي وبشيء من ذلك بالسرقة والإغارة واغتصاب المال بالقوة وبكل صورة من صور نقص الأموال حسيا أو إلكترونيا، ويخفف الصبر وطأة ذلك. الابتلاء الرابع في قوله تعالى والأنفس، أي بموت الأحباب والأهل والأصحاب والقتل بأي صورة من صوره المتعددة. والصبر في هذه الحالة إنما يكون بعد الصدمة الأولى، فيسترجع الإنسان ربه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الابتلاء الخامس في قوله تعالى والثمرات، أي وذهاب ثمرات الأشجار والزيتون وغيرها، فذهاب الثمرات حرقا بقنابل الطائرات أو بإشعال النيران أو بقلعها، وكل هذه الصور التي نشاهدها على شاشات التلفزة ومنصات التواصل مما يصنعه الأعداء في ديار الإسلام وخاصة في فلسطين والقدس وغزة وغيرها. وقد ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله سبحانه وبشر الصابرين، أي المحتملين هذه المكاره التي في سياق الآية وما يتفرع عنها أو ما استجد منها مما صنعته التكنولوجيا الحديثة. والحق الذي لا ريب فيه أن كل هذه الابتلاءات التي جاءت في الآية الكريمة أصابت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الخطاب لهم أصالة ولهذه الأمة المحمدية تبعا، فلنصبر على كل ابتلاء. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكل شيء في حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب البلاد والأوطان يهون، إن الإنسان السعيد إخواني هو الذي آمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصالحات وتواصى مع غيره بالحق والثبات عليه، وهذا لا يتم إلا بالصبر، فمن صبر فإن له بصرا وبصيرة، ومن لم يصبر فقد خسر خسرانا مبينا. قال سيدنا علي رضي الله عنه: إن تصبر تمر عليك المقادير وأنت مأجور، وإن تجزع تمر عليك المقادير وأنت مأزور. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، طاعته أفضل مكتسب وتقواه أعلى نسب. أحمده سبحانه وأشكره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما سلب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الشدائد والكرب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، النبي المنتجب والرسول المنتخب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الذين حازوا أعلى المقامات وعالي الرتب، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما أضاء شهاب أو نجم غرب. معاشر المسلمين، نقف اليوم مع أهلنا المرابطين الصامدين في فلسطين الحبيبة وغزة والقدس الشريف وأكناف بيت المقدس، فنحن معهم ندعو لهم بالنصر والعزة والتمكين، وأن يؤيدهم الله تعالى بنصر من عنده. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقد دلت الآية الكريمة أن كل شيء يصيبنا هو خير لنا، لأننا لا نعلم ما الخير الذي أراده الله تعالى لنا. وهي رسالة إلى أهلنا في الديار المقدسة أن ما يصيبكم من لأواء وبلاء إنما هو اصطفاء لكم من الله تعالى، كما روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. فلنقف جميعا صفا واحدا في أردن الحشد والرباط للحفاظ على أمننا واستقرارنا، فإن هذا من أهم الأسباب التي تعينهم في الصبر والثبات أمام عدوهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلنا الصامدين المدافعين عن أرضهم وحقوقهم المشروعة في المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف وفي أكناف بيت المقدس وعلى أرض غزة، وأن يثبت أقدامهم ويتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم وينزل الصبر عليهم لينالوا أجرهم بغير حساب. ونسأل الله تعالى أن يرحم إخواننا في أفغانستان وباكستان حيث تعرضوا لزلزال قوي، نسأل الله تعالى أن يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم وأن يكتب أجرهم بإذن الله تعالى. إخواني، سنصلي بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب على إخواننا الذين قضوا نحبهم في غزة وفي فلسطين وفي أفغانستان وباكستان. يا طالباً شرف اللحاق بزمرته ومؤملاً أنس الجوار بصحبته، ستنال ما أملت إلا قيته متمسكاً بعد الكتاب بسنته. اسمع، ستنال ما أملت إلا قيته